نعم، السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. إيه، تقول الطفل المرتكب للذنب جهلا منه هل يحاسب على ذلك؟ المرتكب للذنب جهلا منه لا حساب عليه، الحمد لله، سواء كان طفلا أو كبيرا، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم.